قال بأذنيه وعرفه سواد والباقي أحمر. في أذنيه؟ نعم بأذنيه وعرفه سواد. بأذنيه وعرفه؟ عرفه سواد والباقي أحمر. يعني عرفه الذي هو الشعر الذي فوق رقبته والذي يعني يتمايل يعني لا يكون قائما وإنما يكون يعني متمايلا، فهذا هو العرف. نعم. وقال التوربشتي الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. يعني الذكر والأنثى قبل الكميت. والمصدر الكميتة وهي حمرة يدخلها قترة. وقال الخليل إنما صغر لأنه بين السواد والحمرة لم يخلق لواحد منهما، فأرادوا بالتصغير أنه قريب منهما. على هذه الشيخ الشيخ العلامة قال إيه العلامة هو في الأصل كل لون كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، والهاء عوض عن الواو عن الواو الذاهبة من أوله. يعني وشيها مثل يعني وشيها مثل عدة من وعدة وصلة من وصلة، فإن الثالث الآخر لدى الواو التي هي فاء الكلمة. وهذه إشارة وهذه على هذه إشارة إلى الأقرح الأرتم ثم المحجل طلق اليمين. قال حدثنا أحمد بن محمد هو المروزي بن شبوية ابن مردوية أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك المروزي ثقة في أصحاب في ستة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صديق اختلط لما اختلطت كتبه ورواية المروى عنه قبل الاختلاط يعني صحيحة، والعبادلة الذي منه عبد الله المبارك مما روى عنه قبل الاختلاط. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي بن رباح ويقال علي وهو قال ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي قتادة أبو قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحابه في الستة. الشيخ صلى الله عليه أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس أبو العباس السمسار الحافظ يقول المعروف بمردوية. ايوه يعني مردوية اي ما نقول ونس مردوية ايه المعروف بمردوية نعم. يتسامح بذكر ابن فيها ولا أقول هل يتسامح بذكر ابن مردوية؟ لا بس يعني إذا كان أنها مردوية تقريبا لأحمد بس أحمد بن محمد بن موسى أو العباس السمسار المعروف بمردوية ثقة حافظ من العاشرة مات 1953. إذا كان هذا لقب له أو يعني له نسب يعني طبعا ما قال في إذن، لكن إن كان هذا أحد فوقه من أبائه فوقه. أما في الألقاب الألقاب مردوية قال هو أحمد بن محمد بن موسى إذن لقب الله هذا في الألقاب الآخر. نعم وكذلك في شخص آخر محمد بن سعيد بن الوليد لقب هذا الله لقب الله أيضا. نعم لكن ما نجد ذاك المحدث اللي هو مردوية اللي هو مردوية يعني لا شيء ذكره كثيرا في